الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله كن جميلا وابتسم للكون تلقاه جميلا كن شراعا في سفين الحب كن قلبا ضليلا كن سراجا كن قاما كن كما الله آمر كن سراجا كن قمر كن كما الله آمر نسمة عند الهجي سجدة عند الصحر كن سراجا كن قمر كن كما الله آمر نسمة عند الهجي سجدة عند الصحر كن سراجا كن قمر كن ربيع الأمنيات كن عبيرا كن سلاما عش محبا للحياة واملأ الكون ابتساما كن ربيع الأمنيات كن عبيرا كن سلاما عش محبا للحياة أطلق الروح لتسمو واروي فيك الخير ينمو كن دليلا أنت نجم فاترك الحسن آثار كن سراجا كن قمر كن كما الله آمر كن سراجا كن قمر كن كما الله آمر نسمة عند الهجي سجدة عند السحر كن سراجا كن قمر كن كما الله والتمس من ذي الجلال قوة النفس سعيدة غني لحما للجمال رد بالحب ناشدة والتمس من ذي الجلال قوة النفس سعيدة حرر الحلم تراه يبعث الزهر شفاه يمنح الله رضاه كل قلب قد شكر كن سراجا كن قمر كن كما الله آمر كن سراجا كن قمر كن كما الله آمر نسمة عند الهجي سجدة عند السحر كن سراجا كن قمر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.